انت باخذ هذه ثلاث ساعات خاصين وتقول لا اجعله في النصف الاخر وخلاص انتهت المشكله. فالاحصاء وان كان بلغ ما بلغ لا يمكن ان يحصي احد، ولا يمكن ان يخلو ان تضيع سنه قالها الرسول عليه الصلاه والسلام ثم لن يحفظ احد من الناس وتنتقل وتنتشر، لا، وهذا ايضا لا. لكن نقول مجموعها موجود في مجموع الامه، عند هذا بعضه عند هذا بعضه، ويتكامل عن طريق ذلك. فاذا ابو هريره نفسه ما جمع كل احاديث الرسول، كم من احاديث لم يطلع عليه ابو هريره، جاء واحد ثاني المكلون من الصحابه فاقوا عليه بذلك. وكذلك مجموع ما رواه ابو هريره كله ليس مجموعا في مسند بقي بن مخلد، وقالوا ان ذلك كتاب فيه 1400 صحابي، وجمع ذلك مضلين ومكثرين ومتوسطين كذا. ففيه رساله او كتاب اسمه بعنوان بقي بن مخلد، هذا يوضع في الاسواق او في المكاتب، هذا يعني احصاء الصحابه الذين كانت لهم روايات مروياتهم المكثرين المتوسطين وكذا في ذلك الكتاب، والكتاب ما وجد. لكن نقول مجموع ما في ذلك الكتاب مبثوث في المساند الاخرى مثل مسند احمد. مسند احمد ما وازن، ولكنه يعني حسب ما قال المتتبعون للكتاب وجد، وان كان انقص من مسند بقي بن مخلد، لكن وجد في مسند احمد ما لم يوجد في مسند بقي بن مخلد بعض الاحاديث. اذا معنى ذلك انه ان كان كبيرا ما يحصي الاحاديث كلها، فيوجد هنا ما لا يوجد في غيره. فقال ماذا؟ وبينما قال ايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. فقال احترقت. قال ماذا؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا الا هذه. قال اشعر الى رقبتي. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال سلمت بياض الصخر البيضي. قال يا رسول الله الشهر الواحد ما استطعت ان اكمل له كيف شهرين؟ يعني كان نذر او حلف ان يصبر عنها، فما صبر عنها في شهر واحد، فكيف شهرين؟ ما يمكن هذا. قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر مكيال ومكتل، والعرق المكتل. قال اين السائل هناك؟ قال محترق. فقال انا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله، ما تشهد؟ فوالله ما بين لابتيها تثنية لابة، واللابة ارض ذات حجارة سود، والمدينة هكذا بين لابتين يعني جنبتيها عن ارض مبلط او مفروشة بالحجارة السود كأنه صب على الزيت. بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي، ما فينا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، عجبه كلامه، منازعة من اول الى اخر، احترق او الهالك. ثم اخر شيء قال ايه؟ انا انفق على نفسي، ما في فقير افقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه، ثم قال اطعمه اهلك. هذا محل الشاهد للباب، هو ان البخاري يحتج بهذا ان من يعني تصدق به يجب على التكفير، لكن ذلك التكفير ليس لازما ان يخرجه الى غيره، بل لو اكله لحاجته جائز ذلك. ثم بعد ذلك جمهور العلماء يرون هذا قضاء عليه، يقولون هذا دين عليه، اذا تيسر له يقضيه، لكن النص في هذا الباب ما هي هكذا، بل هي مطلقة. قال رحمه الله تعالى وهذا قال باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله، هذا الباب الأول وجوب الكفارة، أن الكفارة لا تسقط بالإعسار. الباب الثاني الباب الذي يليه أن من تصدق به عليه يعني ماذا يفعل؟ قال إذا تصدق يتصدق به، إذا تصدق عليه على مؤثر ينفقه أو يكفر به، نوع أن يكفر ذلك، فتصدق بل يكفر، وجوب الكفارة وعدم سقوطها. الباب هذا عن انفاق ذلك ما تصدق عليه على نفسه جائز لهذا الحديث. إذا كان محتاجا. والسند متفق على حديثنا عثمان بن أبي شيبة هذا أخو أبي بكر، وعلى حديثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور بن معتمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الآخرة الجالسة في الأخير أو المتأخر. لماذا متأخر؟ لأنه يعني حسد حرمة هذا الشهر بالعصيان، فلذلك قال آخر. وقع على امرأتي في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. ما عنفه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه يظهر عليه أنه ناجي، فمن تابه يعني لا يلام، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدى عليه كذا وكذا، وإنما قال له أرشده إلى أن يكفر كذا، لأنه ظهر عليه المتعسف. حتى إنه عبر في بعض الروايات عليه محترق، احترقت هلكت. إذن هذا مفسد أو صادق في توبته، فمثل هذا لا يلام ولا يعنف، ما ينبغي ذلك. التعنيف والتفريب ما ينبغي ذلك. رمضان قال أتجد ما تطيق؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتجد ما تطيق مسكينة مسكينة؟ قال لا. قال فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمره الزبيل، الزبيل وهو الزنبيل، بالنون يكون بالكسر الزاي زنبيل، وتفتح عند بعضهم زنبيل زنبيل، وأما بدون نون يكون بفتح الزاي زبيل. قال أطعم هذا عنك؟ قال على أحوج منه، ما بين لابتي أهل بيت أحوج منه. قال فأطعمه أهلك. هذا ماذا استفاد المصنف؟ إذا كانوا محاويج ينبغي أو يجوز له أن يكفر على نفسه إطعام نفسه وأهل بيته. قال رحمه الله تعالى باب الحجامة والقيء للصائم، باب حكم أو باب ذكر الحديث الدال على حكم الحجامة للصوم والقيء كذلك أيضا إذا سبقه القيء ماذا حكمه. وقال لي يحيى بن صالح، هذه عادة المصنف إذا كان موقوفا عادة يقول قال لي كذا، ما يقول حدثنا هو شيخه. قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن حكم، قال عن عمر بن الحاكم ثوبان يحيى بن أبي كثير، يحيى قال ماذا؟ وسمع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولش، يعني معنى ذلك أن القيء ليس مفطرا. لماذا؟ لأنه إخراج وليس إدخالا، والصوم يمنع الإدخال فقط وليس الإخراج. يعني هذا ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، ويذكر ضعيف هذا، لذلك أشار بالتضعيف بهذا. يعني إذا إذا إذا كان، وهنا سبق لكم القاعدة ذكرناها عدة مرات، وهو أن ما في صحيح البخاري بصيغة الجزم المعلقة، معلقة البخاري بصيغة الجزم كلها صحيحة بصيغة الجزم، ومعظمها أو كثير منها في باب آخر هو أخرجها أو مسلم أو غير أصحاب الصحة أو أصحاب السنن بأتان الصحيحة، لذلك يجزم بها. وإذا علقه بصيغة التمريض مثل ويذكر ويحكى فهذا اشتهر بين الشراح أو بين المتأخرين أنه ضعيف. وأحسن عبارة ما قال بعضهم أن نقول مضاعف، يوجد في البخاري حديث مضاعف ولا نقول ضعيف، لأن الضعيف معناه واهي، وأما مضاعف معناه منسوب إلى الضعف خفيف يعني. فإذا قالوا كذا، لا، الصحيح أن ما علقه بصيغة التمريض ينقسم إلى قسمين، قسم صحيح وقسم ضعيف، وهذا الأغلبية والأكثر هكذا، إذا علقه بصيغة التمريض يكون ضعيفا. وأما القسم الذي يكون صحيحا فما السبب إذا كان صحيحا؟ وهذه صيغة التمريض صيغة التضعيف، ولماذا عدل البخاري عن صيغة عن الجزم إلى التضعيف إلى صيغة عدم الجزم؟ لأنه وربما يكون ذلك الحديث أخرجه هو نفسه ثم علقه بباب آخر يذكر، كحديث أبي سعيد الخدري في الرقعة بفاتحة الكتاب، هذا هو أخرجه نفسه ثم علقه في موضع آخر ويذكر عن أبي سعيد كذا، فهذا معناه أنه تصرف فيه، تصرف فيه يعني معناه تصرف فيه. لماذا؟ مثلا يعني هو صحيح ولكنه ما نقله بصيغته الواردة، فلما تصرف بالاختصار

لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم مات. ولساني متوفي قال حدثنا عبد الله بن سماء القعنبي عن مالك بن دارهج عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. اذا الادب هكذا الادب, واي شيء شرعان قبيح شرعا لا يلام من ارتكبه او من عمل به بسبب انك لا ترى ذلك في نفسك. ومسالم تدق على باب من افطر في السفر ليراه الناس, باب من افطر في السفر ليراه الناس. هذا باب عقده هو نفس الحديث السابق ولكنه باسلوب اخر. وعلى كل حال استفاد منه ان من كان مقتدا به ينبغي ان يراعي احوال تابعيه. يعني صلى الله عليه وسلم لم يشق عليه على نفسه, ولكن لما قيل له ان الصحابة ينتظرونك افطر لزوما فجاء بالماء وشربه على الراحلة ليراه الناس فرفعه وشربه. اذا كل من كان مقتدا به يراعي احواله ولا يراعي احوال نفسه, اذا كان هو يشتجي على نفسه اتباعه لا يلزمهم بذلك, بل ينبغي له ان يرفق بهم ويريهم بانه مفطر فيفطر حتى يفطر تبعا له. باب من افطر في السفر ليراه الناس, النبي صلى الله عليه وسلم افطر هذا, وكذلك كل من كان على هذا الشكل ينبغي له ذلك. قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا ابو عوانه والظاهر بن عبد الله اليشكري. ابو عوانه هذا صاحب وليه, ابو عوانه هذا من شيوخ مسلم بن اسماعيل وغيره. ابو عوانه الذي هذا اعتقه ايش اسمه مولاه, كان في ابو عوانه صاحب المسند او صاحب الصحيح, صاحب ابو عوانه ليس هذا, هذا متاخر هذا, وهذا هو صاحب القصه الذي قال جاء رجل يسال مولاه وهو يمشي امامه فلم يعطيه شيئا, وكان عنده دينار هذا ابو عوانه فتخلف عن مولاه واعطاه الدينار فقال لأكافئنك اليوم باحسن مكافاه, فمشى. فوقف على الطريق فقال كل من جاء هناك من واسط من البصره ومن كذا يا جماعه ادخلوا على مولى ابي عوانه فهنئوه. قال ماذا؟ اعتق ابو عوانه وتقرب الى الله في هذا اليوم يوم النحر, هو ثم في الحج هو. فجاءوا فهنئوه قال لا لا لا انا ما اعتقكم. فجاء فوج ثالث ثالث رابع فقال من يرد هؤلاء؟ اروح اعتقتك لله. فكافأه باحسن مكافاه بدينار واحد. فهذا هو ابو عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري. قال ماذا عن منصور بن معتمر ابو عتار عن مجاهد بن جبر ابو الحجاج عن طاووس بن كيسان ابو عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصام, هذا في رمضان في مكة, فصام حتى بلغ عصفان اسم موضع, ثم جاء بماء فرفعه لما اخبر ان الناس شق عليهم فرفعه الى يده ليراه الناس. هذا هو محل الشيء, ليراه الناس فافطر حتى قدم مكة, اي وافطر الناس تبعا له. فينبغي للامام ان يفعل مثل هذا, وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر, فمن شاء صام ومن شاء افطر. اذا الفطر جائز والصوم جائز كلاهما حسب ما لا يشق عليه. فاذا كان انسان مثلا يستطيع ان يصوم في السفر وخاصه في نحو وقتنا هذا يعني كل شيء يعني الراحه, فالصوم اولى, لانه ربما عدته من ايام اخرى هذه صعبه ربما يشق عليه فيتسهل فيها, فلذلك هذا اولى له. والا فقد وسع الله عليه بان يصوم يعني او يفطر. قال رحمه الله باب وعلى الذين يطيقون فدية, وعلى الذين يطيقونه, وعلى الذين لما فرض الله صوم رمضان كان من الأمور الشاقة من أشق ما فرض عليه صوم رمضان, هذا كان العرب متعودين عليه خاصة بلد حار فيشق عليهم ذلك, فشرعه الله تعالى بالتدريج ففرضه عليهم وقال من استطاع أن يصومه فصامه فهو أولى له, ومن لم يستطع يطعم, يعني لم يستطع لا لم يشق عليه شقة, ليس المراد. أما المشقة بالمرض وما إلى ذلك هذه إلى الآن بابها مفتوح, إنما هذاك إذا لم ترى الصوم ولم ترغب فيه أطعم مساكين كل يوم تطعم مسكينا وتفطر. هكذا كان يعني أول شرعية رمضان, فجاء بعد ذلك النسخ

إذا جاء ست شوال هل نقدم الفرض أم نقدم؟ أنا أقول له إذا الحديث نفسه يقول وأتبعه ست من شوال، إذا قدمت ست شوال ما أتبعك بل صمت إيش خلال رمضان. إذن ماذا تبدأين بقضاء رمضان، ثم إذا انتهى رمضان اتبع بعده الشوال، سواء انتهى شوال وجاء ذو القعدة، لأن الاتباع هو هذا معناه. فإذا فالمرأة تعتني بقضاء فرضها أولا ثم بعد ذلك تصوم ست شوال. وأما التعلل يقول إن ست شوال شوال، فإذا فات شوال فاتني، فإذا يقدم ست شوال وأقضي رمضان في شعبان هذا ما ليس صحيح، إنما تقضي في شوال رمضان، وإن استسع الوقت تصوم ست شوال، وإن لم يتسع تصوم بعده إتباعا. قال رحمه الله تعالى وسلم التصريح حدثنا أحمد بن نصر أحمد بن عبد الله بن نصر رسول إلى جدي قال حدثنا زهير بن معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي صوم رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فما أستطيع القضاء منه إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لمرادها، أو قال بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها احتراما أو تعجبا معه ما كانت تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان يصوم كله مشغول بمعظمه أو بكله، فإذا يمكنها أن تقضي ما فاتها من رمضان في ذلك اليوم. وما من قبل ذلك يصوم يوم أو يفطر يوم ولا تدري متى يفطر ومتى يصوم، فلذلك تعدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا في دليل على ماذا؟ على مسألتنا، وهو أن قضاء رمضان ليس واجبا مباشرة، فاتك أيام من رمضان وأنت تستطيع في تصوم في شوال لصومك طيب، لكن لو أخرته وأجلته إلى ما بعده شهور ما في بأس. وهذا هو المقصود، مقصود للباب أو الترجمة للبخاري رحمه الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تعود بنا بالمعاصي والمبادئ بما تبلغنا بجنتك ولما نبينا ما تعون بعين مصائب الدنيا ما تنابي أسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا في الأرض أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا حزن رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.